هذا الفراغ يجعلنا ايه نسأل ونقاوم المعلومة. يعني اضرب لك مثال، يقول الله عز وجل في اركان الوضوء: اغسلوا وجوهكم، اغسلوا ايديكم الى المرافق، الوجوه الاول وبعدين ايدي المرافق، امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. بالله عليك، هل رأيت صحابيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف نغسل وجوهنا؟ هل قرأت في الأحاديث هذا؟ هل قرأت في عصر التابعين هذا؟ متى ظهر السؤال؟ عندما كان فيه فراغ أو رفاهية علمية. يعني رفاهية علمية؟ العلماء وجدوا أن الأمن استتب، والمسلمين بيفتحوا بلاد الله، والناس دخل في دين الله أفواجا، وسبحان الله من دخل المسلمون في معركة إلا وانتصروا، والعدل سائر بين الناس، وعمر بن الخطاب يظل قاضيا في المدينة سنة كاملة فما يأتيه خصم واحد، ويقدم استقالة لأبي بكر. ليه يا عمر؟ يقول أقلني يا خليفة رسول الله. ليه؟ احنا ما عندناش حد بيطلب الإقالة دي أبي. ده مجرد يقعد على الكرسي لا ينزعه إلا ملك الموت. إيش يا عمر؟ ليه يا عمر؟ قال: وليتني القضاء بين قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له فما أخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. عمر في هذا الوقت قاضي قضاة في المدينة على من؟ مهاجرين وأنصار وأوس وخزرج ومنافقين ويهود وعبدة أصنام وصابئة وأمم بين ذلك. كل هذه التركيبة العجيبة لم يأتي خصم واحد، حتى لما جاء الأعرابي إلى المدينة وترك بعيره خارج المسجد، خرج بعد مدة وجد 4 من العبيد أخذوا ناقة الرجل وذبحوها وبدأ يسلخوها وبدأ يعني يتعاملوا معها. الرجل يريد أن يعود إلى اليمن، الناقدة الوحيدة له ذبحت. ذهب إلى عمر. عمر رضي الله عنه كان رجل فقيه فقه الواقع. عندما تعملون؟ نعمل عند المطعم بن عدي. جئتوني بالمطعم يا أعرابي؟ قال: نعم. بكم بعيرك؟ قال: ب100. قال: يا مطعم أعطيه 200. مطعم تعجب، قال: يا رجل أنا قاعد في بيتي والاولاد دول مش ما عندهمش لا تربيه ولا اخلاق، سرقوا البعير، انا مالي؟ قال: يا مطعم، تشغلونهم ثم تجيعوهم؟ والله يا مطعم لو سرقوا مره اخرى لقطعت يدك انت. الى سعه او مرونه عقل عمر في فهم القضيه. يعني الاربعه سرقوا ام لم يسرقوا؟ بالنص سرقوا، يبقى تقطع يد من؟ السارق. لكن يهدد عمر الذين يعملون عنده ان يقطع يده لو سرقوا مرة اخرى؟ هذا فقه لا يدركه الا عمر. ويأتي الى ابن عباس مستفتي، يقول له: يا ابن عباس، هل للقاتل توبة؟ واحد لو قتل له توبة؟ ابن عباس نظر في وجه الرجل فلم يسترح، قال له: ليس للقاتل توبة. الرجل مش كان زمان لما يسألوا الشيخ سؤال لا يجادلوه. احنا عندنا قضية مع الشيوخ المساكين اسمها مقاومة المعلومة. يعني اكيد يا شيخ؟ قل له: اكيد. يعني عند الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة؟ يقول: عند الاربعة. طب شوف لنا ابن حزم كده، يمكن ربنا يفتح عليك. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. هو يضغط على الشيخ وعايز يخرج اي معلومة زيادة. سبحان الله، مقاومة المعلومة ليست الا في العصور، عصور الانحدار. اما الرجل الذي سأل ابن عباس للقاتل توبة، يقول: لا، ليس للقاتل توبة. مش المريدين قاعدين عند ابن عباس زي حضراتكم كده اهل علم. قال: يا ابن عباس، تفتي البارحة ان للقاتل توبة، وتقول اليوم ان القاتل ليس له توبة؟ قال لهم: الذي سألني البارحة كان قد قتل، فلما افتح له ابواب الايه الرحمة يروح يدفع الدية ويصوم شهرين، يعني ليها ايه؟ ليها حلول. اما لما نظرت في وجه الرجل وجدته مغضبا يريد ان يقتل برخصة من ابن عباس، عايز ياخذ رخصة الاول ها عشان يروح ايه يقتل. والفتية قبل الفعل غير الفتية بعد الفعل. من يستطيع ان يفتي كابن عباس؟ هو ادرك القضية، قال الرجل ده في حالة غضب، واحد قتل له ابوه او غيره، فانا عايز اروح اقتل. قال لا استنى بس الاول. فلما رآه مغضبا قال لا نغلق عليه الباب من الاول. اما الذي قتل وتم فاذا الفتية قبل الفعل تختلف عن الفتية بعد الفعل. اذا اعوذ اي التجئ واستجير والتصق. طيب التجئ لمن والتصق بمن واستجير بمن؟ يا الله بالله سبحانه. يبقى اعوذ كلمة اعوذ تدل على هذه المعاني الثلاث، الالتجاء ها وايه والالتصاق والايه والاستجارة. فانا لما اعوذ بالله اي انا يا ربي استجير بك، الوذ بك، اقترب منك، التصق برحمتك. طيب الشيطان عندما يوسوس للانسان يوسوس كم ساعة في اليوم؟ متأكد؟ يوسوس لك 24 ساعة. يعني ابن الذين ده لا ينام؟ لا لا ينام. ولا يموت؟ لا ولا يموت. فمش حد من الصالحين يقتله لم يقدر لأحد أن يقتله، هو موجود للإيه؟ للوسوسة. كأن رب العباد يقول لك عبدي جعلت لك جنتي بستانك، جنتي اللي وعد المتقون اللهم جعلنا منهم يا رب بستان المؤمنين اذا اتقى، وقلبك هو بستاني، لكنني اخرجت الشيطان من البستان الذي ينتظرك، فلماذا لا تخرج انت الشيطان من بستاني؟ تنيمين ولا مش فاكر ولا مش عارف اشرح ولا ايه؟ ايوه كده، انا اتكلم اهل علم وانا اتكلم حد اي كلام. كأن رب العباد يقول اولا الله عز وجل ينظر الى صورنا واجسادنا ام ينظر الى قلوبنا واعمالنا؟ طيب حلو جميل، انت تقف امام المرآة قبل الخروج، شوف الثوب مضبوط، في نظيف، مكوي، سبحان في شيء خطأ، في مزق، في سبحان الله. ليه؟ لانه محط نظر من؟ اخوانك، صح ولا لا؟ فتشوف وجهك، شعرك منكوش، لحيتك، سبحان الله. فانت تضبط منظر لانك سوف تقع على جسدك عيون الناس، فتريد تحب ان ترى بين الناس ايه مهيئا. طيب طيب من منا فكر وهو قبل ان يخرج ان يرتب قلبه لان الله عز وجل سوف ينظر اليه؟ طيب الاخوة اللي خارج البيت ينظروا اليك كم ساعة في اليوم؟ 5 ساعات، 7 ساعات، 10 ساعات، صح؟ لكن الله عز وجل ينظر اليك كم ساعة في اليوم؟ 24، اتفقنا؟ طيب يبقى محل نظر الخالق هو ايه؟ قلبك، وهو بستان يجب ان تري رب العباد عز وجل اجمل ما عندك. بدليل المجلس اللي في البيت او غرفة استقبال او مكان استقبال الضيوف غالبا هو بالنسبة للبيت كله هو ايه؟ ها؟ انظفها، لدرجة انك تمنع الايه؟ الاطفال من الايه؟ من الدخول، يجتجد الاطفال يترصصوا حتى يدخلوا لانه ممنوع، زي جدهم ادم قالوا كل من كله ما عدا ايه؟ شجر دي. هو عمل ايه؟ ترك كله راح على الايه؟ فهو غرفة الاستقبال الناس والمجلس ده والديوان هو الاولاد عايزين يدخلوا يشوفوا ايه اللي فيه. طيب اذا كنت تنظف هذا المكان لان الضيوف سوف تقع عيونهم عليه، ولله المثل الاعلى، وجب عليك ان تنظف قلبك ها لانه محط نظر الخالق. طيب بالله عليك هل يجوز ان تترك الرضيع في المجلس او الديوان او استقبال الضيوف اعزكم الله يبلله او يضع فيه ما يسيء برائحة او قاذورات او غيرها؟ طبعا لا. ليه؟ لان ترى ان الزائر يجب ان لا تقع عينه على ذلك. لكن الزائر لو انت واخد عليه اخوك ابن عمك صديقك يمكن تمر، لكن لما يكون المسؤول بتاع المنطقة، لما يكون حاكم الدولة، رجل مهم، تريد ان يرى المجلس الذي سوف يجلس فيه ايه؟ ها؟ في ابهى صورة، في ابهى صورة. ولذلك سبحان الله العظيم، الله لما اعطانا العقل قام العقل بستر ما يجب ستره. ليه الجنين عريان في بطن امه؟ لان عقله ايه؟ غير مكتمل، صح ولا لا؟ فانت لما تجد امرأة كبيرة عندها 20 و30 و40 سنة مش محجبة، تعرف انها ايه؟ ما هيك. شوف، رفع القلم عن ايه؟ عن 3، عن الصبي ها حتى يبلغ، وعن الايه؟ النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. طيب المرأة اللي مش محجبة اللي عندها 30 سنة، هل هي صبية لم تعقل؟ لا، دي كبيرة. طب هل هي نائمة وهي تسمع كلام الحجاب وآيات الحجاب، ام مستيقظة؟ مستيقظة. يبقى الحالة الثالثة ايه؟ بس خلاص، يبقى فاذا القضية واضحة. ليه؟ لانها كأنها تقول لله انا مقتنعة بالصلاة، الزكاة ده شيء جميل، الصلاة ايه؟ والصوم 2 وخميس، تعمل عمرة، دي ايه؟ كلها سنن ولا فرائض؟ سنن. والحجاب ايه؟ ولن يقبل الله ها نفلا حتى تؤدى الفريضة. لو انا صليت 100 ركعة ولم اصلي العشاء، هل 100 ركعة تقوم مقام العشاء؟ عملت 100 عمرة ولم احج، هل 100 عمرة تقوم مقام؟ وهكذا. اذا المسلم سبحان الله كأنما رب العباد يقول لك عبدي انت جعلت لك هذه الجنة بستانا، ولكن كي تأتي اليها طردت لك منها الشيطان، لان الشيطان ظلمة، الشيطان ظلمة، والايمان نور، ولا تجتمع الظلمة والنور في وقت واحد، لا يصلح، لا يجتمع الليل والنهار، اجتماع المتضادات غير موجود. ولذلك قال علماؤنا كثرة نومنا لكثرة ذنوبنا. قسوها بايه؟ قالوا هسألك سؤال، كم ساعة تنام في الجنة؟ ان شاء الله يا رب ربنا يجعلها مآلنا جميعا. الواحد ينام كم ساعة؟ وارس ليه؟ مفيش نوم ليه؟ قال مفيش ولا ذنب. فلما تنام كثيرا اعرف ان راجع حساباتك وشو القضية. ها؟ ليه؟ لان انت هتعيش 60 سنة، خلينا في 60، هتنام كل يوم 8 ساعات، ادي تلت الايه؟ المدة. يبقى انت نمت كم سنة؟ 20 سنة. وتشتغل 8 ساعات، ها؟ ادي تلت المدة، يبقى كم سنة؟ 40 سنة. وطفولة الى ان بلغت 15 سنة، يبقى كم سنة؟ 55، صح ولا لا؟ فاضل من 60 كام؟ تتكلم في الموبايل ايه؟ 7 سنين، فاضل عليك كام؟ ها؟ يبقى عمرك ضاع، عمرك فين العبادة؟ فين العلم؟ فين؟ لكن رب العباد يأخذ منك القليل، يقبل منك القليل، بس عايز اخلاص. هو يقبل منك القليل، يقبل منك مجلس علم. ليه؟ قال لان الله عز وجل لو كشف عنا الحجاب الان لرأينا الملائكة طبقات طبقات الى عينان السماء. ويسألهم رب العباد وهو العليم الخبير، على ما تركتم عبادي؟ يا رب يذكرونك ويوحدونك ويقدسونك، ماذا يطلبون مني؟ عايزين الجنة. هل رأوا جنتي؟ لا يا رب. ما بالكم لو رأوها؟ الله اكبر، يعبدونك ويسبحونك اكثر واكثر. بما يستعيذونني؟ الاستعاذة هي. هل يستعيذونك من النار؟ هل رأوا ناري؟ لا يا رب. ما بالكم لو رأوها؟ يا الله، يخاف اكثر ويستعيذ اكثر ويسبح اكثر. قال يا ملائكتي اشهدكم اني اعطيتهم ما يرجون وامنتهم مما يخافون. يا الله، يقول ملك من الملائكة لانهم امناء، ان فلانا ليس منهم، انما جاء في حاجة الله. هو سأل عن فلان اللي له دين عنده ما وجدوش في البيت وحل معاد الدين، فزوجته اولاده قالوا لا ده راح ايه؟ راح عند الشيخ عمر يسمع له كلمتين من اي كلام، واخد بالك انت؟ فهو جاي عشان ايه؟ ها؟ يبحث عن ايه؟ يقبض على الايه؟

الناس دي دعوتها مستجابة، يا رب ارزقنا الجهد والرزق. ثاني يوم العابد الثاني بدأ يدعو لحظات وجاء طعام اخر على اناء كبير. ثالث يوم قالوا للضيف ايه ادعو، قال انا ده راجل مذنب وجاهل وكثير الذنوب وسبحان الله. قال لا لابد من الدعاء. فقال يا رب ليس لي عمل صالح اتقرب به اليك، ولكن يبدو ان هذين العالمين والعالمين الوليين الصالحين قريبان منك، فب يعني بثواب ما يصنعان من خير ارزقنا. هو بيقول كده، فاذا برجل ياتي ويطرق ومعه ليس اناء واحد لا اناءين. قال يا راجل انت دعيت قلت ايه ما شاء الله عليك. قال ابدا ده انا تقربت الى الله بالاعمال. قولوا لي بقى انت كل يوم يستجاب الدعاء؟ قالوا بما تدعوان؟ قالوا والله بلغنا عن رجل من اهل مكه يسمى ابو عبد الله الواسطي، هذا الرجل زوجته بتسيء اليه وهو يصبر عليها، فكل يوم يقول يا رب بحق صبر ابي عبد الله على زوجته ارزقنا فارزقنا. يا الله لكن نرجع بقى بدل انا ليا درجه عند الله عن طريق ام فلان دي، ده خير وبركه لما انا اكون قريب عند الله عز وجل. فلذلك التابعي لما يقولوا طلقها يا رجل ست متعبه طلق، قال لا. قال ليه عجيب انت تعودت على الهم والنكد يعني؟ قال لا اخشى ان يبتلى بها غيري، انا تعودت غيري ما يقدر يتعود. اتفقنا ان الاستعاذه علم وحال وعمل، فالعلم اعلم انه لا عدو لي الا الشيطان وان له مداخل، هذه المداخل يجب ان تسد، ومن اكبر المداخل التي يدخل منها الشيطان سرعه الغضب، لان الانسان اذا غضب تلقفه الشيطان وتحكم في صغير الامر وكبيره. يقال فيما روي عن بني اسرائيل ان العبد اذا غضب جعل الشيطان العبد هذا في يده كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف يشاء. تخيل انت لما يكون كرة في يد الطفل، فالشيطان يقلبك ساعة الغضب وتقول وبالغضب تطلق زوجتك، وبالغضب تخسر امك وتخسر اباك، وبالغضب تخسر جارك وتخسر العمل الذي تعمل فيه. فالغضب كارثة كبرى. فاذا غضب احدكم اول شيء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين يغير وضعه، وبعدين يتوضأ. ليه؟ لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار لا تطفئ الا بالايه؟ بالماء. طيب اذا هذا علم، يتحول العلم الى حال، تستشعر ان الشيطان يريد ان يوسوس لك في كل حال. ولذلك قال علماؤنا وانت تلاحظها هذه، صلاة المغرب اللي بعدها درس علم تختلف عن صلاة العشاء اللي بعد درس العلم. ليه؟ لان القلب شحن، فلما القلب يشحن الشيطان يضمحل، فلما الشيطان يضمحل انت تقترب من الله اكثر ويصفو قلبك اكثر. لكن شوف الفرق بين صلاة العشاء اللي بعد درس العلم وصلاة الظهر اللي اثناء العمل، اثناء العمل غيبة ونميمة واللي رايح واللي جاي واللي سبحان الله وقال والمدير عمل والمدير سوى سبحان الله لا اله الا الله، وسط الايه ربكة الحياة. وذلك انا انصح نفسي والاخرين قبل ما ندخل في الصلاة في اي وقت ياريت نفتح المصحف ونقرأ صفحة او صفحتين. ليه؟ اللي على بطريقة اولادنا الشباب، هل يستطيع المدرب ان ينزل اللاعب من على دكة الاحتياطي فجأة الى الملعب ولا يعمل له الاول عملية ايه؟ تسخين واحماء، يخليه ايه؟ يلف شوية حوالين الملعب وبعدين يلف حوالين نفسه ويلف حوالين احنا، المهم يعني المهم علينا. فالتسخين ده يعمل له ايه؟ يهيئه عضليا للدخول الى ايه؟ الى المعركة. هم بيسموها معركة وبطل وبطل ابطال ونسينا الابطال الحقيقيين. المهم الى ان يعني يعمل له عملية الاحماء والتسخين بيعده. طب انا المحامي عشان يروح يقف امام القاضي بيعمل ايه؟ يجهز المستندات ويضبطها، خلي المستند الاقوى فالاضعف فالاقل فالاقل، يبدأ بالدفوع واخد بالك، ويقول لك اذا الخصم عمل كذا انا ارد عليه اقول له كذا، واذا القاضي سأل فانت تجهز نفسك. واحد بيعد له مؤتمر هيحضر فيه الملك او الامير او الحاكم او الرئيس، لابد ان يكون القاعات منضبطة، التوقيت، الكراسي محطوط عليها الضيوف باسمائهم، هذا ترتيب. طب انا سوف اقف بين يدي الله مرة واحدة كده من الدنيا الى لا، ما ينفعش. اجد مكاني وجمع اعصابي، استغفر الله، اقرأ القرآن، ابدأ في ادخال نفسي في ايه، في معمعة النور التي سوف اصلي. وبعدين تأتي اسرار الصلاة، الدنيا التي تشغلني عن الله اخذها عند تكبيرة الاحرام على ظهر كفي والقيها خلفي، واتوجه واتمثل الكعبة امامي قائلا الله اكبر، اي اكبر من العمل ومن الرزق ومن المشاكل ومن الزوجة ومن الاولاد ومن الدنيا ومن ومن. وبعدين ابدأ في التفكر فيما اقرأ، الحمد لله رب العالمين، يا الله، يعني ليس ربي انا وليس رب المسلمين فقط، كل ما سوى الله عالم، الرحمن الرحيم، يا الله رحمته سبقت غضبه، مالك يوم الدين، الحمد لله. تخيل انت ان يوم الدين يملكها اخر، سبحان، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. قال علماؤنا لو اعطي مفتاح الجنة يوم القيامة لمؤمن، مش لكافر، لمؤمن، ادخل من شئت وامنع من شئت، عارف يعمل ايه؟ قال العلماء سوف يدخل ويغلق الباب خلفه، يقول لك يعني زحمة دنيا واخرى. لكن من كرم الله علينا ان يوم الدين ملك لله، مش ملك لحد، من لحد يملك، ولا الانبياء ولا المقربين ولا الرسل، انما هو ملك لله، مالك يوم الدين. وهذه صورة طلاقة القدرة الالهية، مالك يوم الدين، سبحان الله. استعاذة علم بحجم الشيطان ووسوسته، حال يبدأ هذا في حال على في الاعمال. وبعدين اقول ايه؟ اقول الشيطان يجيني ويشجعني على شيء، لا يشجعني الا على ما يوافق هواي. وانت بين امرين، بين شرع رباني وطبع انساني. الشرع الرباني يتمنى ليلا ان تقوم لله ام ان تنام، الشرع الرباني ايه؟ تقوم لله. طب الطبع الانساني انا تعبان، صح ولا لا؟ التثاؤب لا يهجم عليك الا وما تفتح المصحف، تفتح المصحف يا لا لا اله الا انت، التثاؤب من ايه؟ من الشرع. وكم مرة تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة؟ ولا مرة. ليه؟ لان الشرع قال لكل انسان شيطان. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان اعانني الله عليه فاسلم. مش الشيطان دخل الاسلام يعني، لا، فاسلم فعل، فاسلم انا من شره. يعني الشيطان هيجي جنب النور. طب عزك الله المسجد هذا، شوف الاضاءة، هل تظن ان الخفافيش تدخل يوما؟ البوم تدخل يوما؟ لا تستطيع ان تعيش في الايه؟ في النور. لكن لو غلقنا المكان وغلقنا البيت وهاجرنا وسافرنا وتركناها السنة، نجي نفتح نجد ايه؟ الحيات والعقارب. هكذا قلب العبد اذا اشرق فيه التوحيد لا يعشش فيه الشيطان، مش ممكن. الشيطان لا يعشش الا في داخل فكرة الايه؟ فكرة الانغماس في الدنيا والاظلام التام من كثرة المعاصي. اول ما الانسان يعصي اللفظات والخطرات والخطوات والخطوات سبحان الله والكلمات، كل هذا سوف ايه؟ سوف يظلم او يجعل الانسان قلبه يظلم، فيعشش الشيطان فيسكن. ولذلك الشيطان يعني كما قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء الليل اطفئ المسرجة واغلق الابواب واوكئ الايه؟ السقاء. يعني ايه؟ غطوا الانية، اطفئوا الانوار، وبعدين اغلقوا الابواب، لان اللص يدخل بسهولة الى البيت الايه؟ المفتوح، بابه مفتوح. طب انت ما الذي يفتح باب قلبك للشر؟ دي اغنية حلوة، دي امرأة شكلها مش عارف ايه، ده مسلسل بسيط، دي قصة جميلة، دي صورة مش عارف ايه. هذه ابواب يدخل الشيطان فيها، سبحان الله. اول ما يدخل الشيطان فيها يعني سبحان الله، فاذا دخل